يا رب باسمك هانبني أجمل ليالينا، سلام على اللي حضر أوجه يهنينا. يا رب باسمك هانبني أجمل ليالينا، سلام على اللي حضر أوجه يهنينا. اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا، جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا. أجمل ليالينا، سلام على اللي حضر أوجه يهنينا. يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا، سلام على اللي حضر أوجه يهنينا. اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا، جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا. رفرف حوالينا ونديم الجنة الفواح عطر أيادينا، والملايكة جاية بالصوت وترفرف حوالينا ونديم الجنة الفواح عطر أيادينا، والفرح الفرح العرسان شايفنا بعنينا، والفرح الفرح العرسان شايفنا بعنينا. دعوة حب تهل علينا وتنور ليالينا، يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا، سلام على اللي حضر أوجه يهنينا. يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا، سلام على اللي حضر أوجه يهنينا. اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا، اقلب بكل الحب جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا.